السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، التي تعالج كغيرها من المكيات أسمى العقائد وأعلاها. أولا، تقرير معنى لا إله إلا الله، سواء بالقصص أو بضرب الأمثلة أو بالآيات في الكون، تقرر مبدأ لا يستحق العبادة إلا الله. ودليل ذلك أنه ما خلق العباد إلا ليعبدوه. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم أنبياءه وإمام رسله. ومن الأدلة أن ينزل عليه هذا القرآن الكريم، أن يؤتيه الله كتابه، كيف يكون غير رسول؟ ثم حق التشريع والتقنين ليس لأحد إلا لله، لا حق لأحد أن يحلل أو يحرم إلا الله. لماذا؟ لأنه العليم الحكيم، وغير الله لا علم ولا حكمة، وإن علم أو حكم وأصبح حكيما في حدود ضيقة لا يعلم الماضي ولا المستقبل ولا. فالذي له الحق في أن يشرع هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. رابعا، مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية التي لا بد منها. وهنا أذكر المستمعين والمستمعات بتلك اللطيفة، وهي أننا عرفنا سر هذه الحياة وسر الحياة الثانية، معرفة نحلف بالله الذي لا إله غيره أننا ما أخطأنا فيها. لو قيل لك: يا فيلسوف، يا عالم، يا كبير، ما سر هذه الحياة؟ تقول: لا أدري. أو تقول مفتريا كاذبا. لو قيل كما سر الحياة الثانية ما إلة وجودها تقول أيضا لا أدري. والآن تعلم بإذن الله وتدري وتقول سر هذه الحياة أن يذكر الله ويشكر فيها، وسر تلك أن يجزي الله الشاكرين والنافين التاركين. هل فهم المستمعون هذه والمستمعات؟ لماذا هذا الكتاب يحمله الشيخ؟ ما العلة؟ ما السر؟ ليدركه. لماذا جلسنا هنا؟ ما السر في جلوسنا؟ لنسمع الهدى ونتعلم الطريق الى الله. لماذا هذا النعل في الباب؟ من اجل ان يلبسه صاحبه. هل يوجد شيء بدون علة ولا سر؟ لا وجود له. إذن وهذه الحياة بكاملها بسماواتها وأراضيها وعبادها وخلقها ما السر في وجودها؟ أراد الله تعالى أن يعبد بالذكر والشكر فأوجدها وأوجد الآدميين فيها وأوحى إلى رسله وعلمهم كيف يعبدونه. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. ما يفعل الله بك يا عبد؟ صفق ترقص تأكل وتشرب من أجل أن تركع وتسجد، أن تذكر وتشكر، تذكر باللسان وتشكر بالجوارح. ذي علة حياتك وهذا سر وجودك. ثم انتهت هذه وعما قريب تنتهي أوشكت، وإذا بالعالم الثاني الحياة العظمى الخالدة، ما سر وجودها هناك؟ لا لشيء للعبث يعني، من أجل أن يجزي الله العاملين في هذه إن كان عملهم صالحا جزاهم بالجنة دار النعيم، وإن كان عملهم فاسدا جزاهم بالنار دار البوار والعياذ بالله. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة أيها العمل اعملوا الليل والنهار، والجزاء ما هو هنا بعد نهاية هذه الدار. ولهذا هل رأيتم عاملا بالشهر يطالب بالجزاء من أول يوم؟ ممكن؟ ما هو معقول. والعامل بالمياومة يطلب من أول النهار أعطوني أجرتي؟ لا أبدا. فالدار دار عمل، متى الجزاء؟ لما تنتهي هذه الدار. معشر المستمعين والمستمعات، هل وعيتم هذه؟ فهمتموها؟ والله لا خير من 50,000 ريال، أقسم بالله. عرفنا سر الحياة الأولى والثانية، أي علة وجودهما. لماذا؟ ومن عرف أن علة هذه الحياة أن يعبد الله بالذكر والشكر، يستطيع أن ينسى يوما ما يذكر الله، أو تمر عليه ساعة ما يذكر فيها الله. والذي ما علم شأن وشأن البهائم ما يدري لنا. والآن مع هذه الآيات الأربعة نسمع تلاوتها مرتلة مجودة من أبنائنا الصالحين، ثم بعد ذلك نأخذ في شرحها وبيان مراد الله تعالى منها. فبسم الله اقرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. صدق الله العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في هذه السورة قصص. أول قصة قصة آدم وخلقه ونزوله الأرض وما تم في السماء بينه وبين عدوه إبليس عليه لعائن الله. ثم قص الله تعالى قصة عبده ورسوله نوح، ثم قصة هود فصالح فلوط فشعيب، والآن مع موسى. الرجل الذي ما قرأ ولا كتب 40 سنة، من أين له أن يقص هذا القصص؟ أسألكم بالله كيف يتم هذا؟ والجواب والله ما يتم إلا بتعليم الله. أمي ما قرأ ولا كتب في مكة، كيف يتحدث عن إحداث مرت عليها في السنين كأنه يشاهد وحاضر فيها؟ ولن يستطيع أهل كتاب أن ينقضوا مسألة واحدة أو يردوها. هذا دليل أن محمدا رسول الله، ومن أنكر رسالته كفر ولعن، ومآله جهنم. وتقدم لنا أول القصة وها نحن في أثنائها، لأن الذي تقدم اسمعه. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. دمرهم أهلكهم كما دمر عاد وثمود. وقال موسى يا فرعون، بداية الرسالة يا فرعون، وعرفتم من فرعون؟ ملك مصر وهو الوليد بن ريان. يا فرعون إني رسول من رب العالمين. ما قال إني رسول إليك، رسول من رب العالمين هو الذي أرسلني. حقيق على أن لا أقول على الله الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قد جئتكم ببينة دل على أني رسول وأن لي الحق أن أطالب ببني إسرائيل لأخرج بهم إلى القدس، فأرسل معني بني إسرائيل. قال فرعون: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. والآية دائما نقول العلامة الدالة على الشيء تسمى آية وتسمى علامة، وكل آية في القرآن الكريم وهي 6240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أكثر مما تدل الأنوار في الطريق على بيتك. لو تضع رجل بعد رجل إلى منزلك يدلون الناس إلى بيتك، والله لا آية القرآن أكثر دلالة من هذه. كيف يا شيخ؟ هل هذا القرآن هذا الكلام الطيب المبارك الحاوي للعلوم كلها يمكن أن يوجد بدون متكلم؟ يوجد؟ هل توجد كلمة بدون متكلم يا بشر؟ مستحيل وإلا لا؟ إذن الذي تكلم بهذا الكلام من هو؟ في من رفع إذا قال أبي أو أمي؟ الله. إذن لا إله إلا هو. والذي نزلت عليه هذه الآية يمكن أن يكون غير مسؤول؟ لما ما تنزل عليك أنت هذه الآية؟ لما لا تنزل على بلايين البشر؟ لأن الله ما أرسلهم، وأرسله كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ لم تكرر هذا الكلام وتعيده؟ الجواب: لن نستطيع أن نستقيم على منهج الحق ونسلك الطريق المستقيم، فلا نميل يمين ولا شمال إلا إذا قويت عقيدتنا ولاحت أنواره أمامنا. حينئذ نستطيع أن نواصل مسيرتنا إلى الموت ونحن نقوم بالواجبات ونتخلى ونبتعد عن المحرمات. والذين يقصرون في الواجبات ويخشون بعض المحرمات، ما علة ذلك؟ والله لضعف إيمانهم وقلة بصيرتهم. قال فرعون: فأتي بآية إن كنت من الصادقين في أنك رسول من رب العالمين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، واضح كالشمس. ثعبان، عصا في يدي، كان يرعى بها الغنم 10 سنين، تتحول إلى ثعبان، تهتز كأنها جان. آية وماذا؟ أعظم آية هذه. ونزع يده، كانت يده هكذا، فقال هكذا: فإذا هي بيضاء كفلقة القمر، ولا باص ولا مان، كفلقة القمر في نورها وضيائها وإشراقها. في آية أعظم من هذه؟ إذن ماذا يقول الملأ الآن؟ ما المراد من الملأ؟ الذين يملؤون المجلس من أمراء وأعوان ورجال المال والدنيا، يملؤون العين. إذا نظرت إليهم يملؤون عينيك، ما هم كالضعفاء والمساكين المحاويج. الملأ، ماذا قال الملأ من قوم فرعون ورجالاته؟ قالوا: إن هذا لساحر عليم. هذا الرجل، هذا الإسرائيلي موشي، هذا ساحر عليم. وقالوا هكذا لأنه ظهرتهم الآيات وهم يعرفون السحر وآثاره. والسحر يومها كما هو في بابل كما هو في الهند له مدارس وكليات يتخرج من السحرة. قالوا ساحر عليم، ما هو مجرد ساحر يستطيع أن يحدث شيئا ويعجز عن آخر، لا، ذو علم. ذي نصيحة الملأ للملك فرعون: إن هذا لساحر عليم. وشيء آخر، كلمات الملأ رجال الدولة: يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذا الرجل، هذا الساحر العليم، له هدف، يريد أن يبعدكم عن أملاككم ما تعيشون فيه، ويستولي عليه وبنو إسرائيل ويسودون ويحكمون. ما قضية أرسل معي بني إسرائيل، لا، يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذه كلمة الساسة وإلى لا؟ رجال الدنيا والعالمون بها. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ بما تأمر يا ملكنا يا فرعون؟ عجل قبل أن تنهزم أنت وزيجك وأمتك، فماذا تأمرون؟ فأنتم الاستفهام، تأمرون بماذا نفعل؟ بينا لك السر وكشفنا لك النقاب وعرفناك أن هذا ساحر عليم ما يغلب، وله هدف يعمل لأجله وتحقيقه، هو أن يبعدكم من ملككم ودياركم ليسكنها وينزل فيها مع بني إسرائيل، فماذا تأمرون؟ إذن قالوا أرجه وأخاه، قراءة سبعية، أرجه وأرجه قراءتان سبعيتان، أرجه وأخاه، إن شئت قلت أحبسه هو وأخوه أو واعدهم لا بد أن يبقوا عندهم وإلا قد يشهدون هو وأخوه. من أخوه؟ موسى هارون عليه السلام. تذكرون أن موسى دعا ربه أن ينبئ أخاه، وهي الوحيدة في العالم بأسره، كل شيء تطلب الله عز وجل فيه إلا أن تقول اجعل فلان نبي ما يستجاب لك. لو تجتمع الآن البشرية كلها وترفع كفة إلى الله أن ينبئ فلان، ممكن؟ مستحيل. ومع هذا موسى ألم والله ربي، وقال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرك به أزري وأشرك بأمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عجيبة هذه الآية، ذكرتنا بالماضي. ماذا قال؟ واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير من أين مأخوذ؟ من الوزر وإلى لا؟ الحماية والقوة. من أهلي، من هم أهله؟ أخوه. أبين أخي هارون كذا ولا لا؟ ثم قال معللا هذه الطلب كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، اجعل لي وزيع من أهلي هارون أخي أشرك به أزري وأشركه في أمري، يكون له النصف كذا. من أجل ماذا يا موسى؟ من أجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عرفتم ما قدمنا الكلام علة الحياة؟ الذكر والشكر ولا لا؟ فلهذا من لم يذكر الله ونسيه تمزق، خسر الدنيا والآخرة. ومن لم يشكر الله بالركوع والسجود والطاعة العمياء ليلا نهارا كذلك استحق غضب الله وسقطه والخلود في النار، لأن علة الحياة الذكر والشكر. ولطيفة في هذا الباب، عرفتم الأولى وإلا لا؟ أنت تتزوج تبني تحصل كذا لأجل ماذا؟ من أجل أن تذكر الله وتشكره. أنت تجاهد وتقاتل لماذا؟ من أجل أن يذكر الله ويشكر، أليس كذلك؟ موسى طلب هذه الطلبات العظيمة من أجل ماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعت مني. نحن ما زلنا في الذكر والشكر كذا ولنا. طلب موسى هذه الطلبات العظيمة وعلل لذلك بأنه من أجل أن يذكر الله ويشكره، فعرفنا أن الذكر والشكر علة الحياة وسر هذا الوجود كذا ولنا. يبقى جزاء من لم يذكر ولم يشكر، عاش على الكفر والبنيط على راسه واستجار في يده ويسب الله ورسوله المؤمنين. الذي ما يذكر لا يشكر بما يجازى، يجازى بالخلود في عالم الشقاء مليارات السنين وهو في جهنم لا يموت ولا يحيا. فإن قال قائل ما ذنب هذا الذي يخلط في هذا العذاب لم يستنى ولا ألف ولا عشر ألاف ولا مليون دائما، ما ذنبه؟ جريمته كم؟ جريمته واسمعوا وهو كأنما وعنده قدرة كأنما نسف العوالم كلها وحولها إلى سديم وبخار، الإنس والجن والملائكة والسماوات والأراضين كل الكون دمره. هذا إذا أردت أن تعذبه كم تعذبه؟ ألف سنة مليون سنة ما يحب. السجن المؤبد عذاب مؤبد، لأن جريمته كأنما نسف الأكوان كلها وحطمها. كيف هذا يا شيخ؟ أليست الأكوان مخلوقة من أجل أن يذكر الله ويشكر في غير هذا؟ فهذا الذي ترك الذكر والشكر كأنما نسف الأكوان كلها وحطمها، فعذابه كم يكون إذن؟ بلا نهاية العذاب المؤبد. قالوا يريد أن يخرجكم، قال الملأ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أجله أحبسه هو وأخوه وأرسل في المدائن. بعض أهل التفسير يقولون المدائن هنا الصعيد المصري، ممكن في ذلك الزمان كان له شأن قبل وجود القاهرة والإسكندرية. أبعث رجالك في المدن يأتون بكل ساحر عليم، وكان السحر بارزا عندهم ظاهرا قويا كالبابليين شرقا كالهنود أيضا، وفن خاص ويتعلمون وإلى الآن، لكن ما له كليات الآن، له سراديب. يأتوك بكل ساحة، ما يخلوا ساحة أبدا على شرط أن يكون الساحر عليما بالسحر، ثم تتم المباراة العظيمة فينكسر موسى وينهزم وتعلو كلمتنا ونسود. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، اجتمعوا بعد شهرين ثلاثة حتى كملوا وانتظموا، وقالوا لفرعون أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وإلا لا؟ كيف يقول هذا الكلام؟ لأنهم شاهدوا انهزام فرعون، عجب، تحطم، خار كما يقول البعير أو الثور. فلهذا قالوا عندنا أجر وإلا لا؟ إذا كان انتصرنا على هذا الساحر العليم تعطينا شيء معين وإلا ما فيه. هددوه أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين، كلكم تصبحون من الفئة العالية، تدخلون على الملك بدون إذن، تطلبون ما تشاءون وتأخذون من المقربين. قالوا يا موسى، الكلام قصير لكن هذا يتم أيام، ما هو تم هذا كما في مجلسنا، ما جمعوا السحر إلا بعد أيام، اجتمعوا كذا، كيف دخلوا على الملك وكيف قالوا؟ لكن القرآن يربط هذه بتلك ويقدم صورة واضحة لتشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن دار الحق حق وأنك ذاهب إلى يوم القيامة، فأعمل الصالحات ليطهر المجتمع وتطيب الحياة فيه وينتهي الخبث والشرك والظلم والفساد والفقر والبلاء، لأن هذه الشريعة، هذه العبادات، هذا الذكر والشكر من محاسنه، من آثاره الطيبة، يمحو كل شر وخبث وظلم وفساد في البلد. ذاك الذي لو تمحو برجالك والله ما استطعت ولن تقدر عليه. فإذا آمن أهل القرية وأسلموا ما تحتاج إلى حارس ولا بوليس، لو تقطع يده ما يسرقك، لو تضربه ما يشتمك، لو لأنهم عرفوا السر المعرفة، عرفوا الله ومحبه ومكارهه وما أعد لأوليائه وما هي لأعدائه، فلذلك طابوا وطهروا فأصبحت البلاد كلها أنوار. ولا تقولها بأنوار معناها يتركون العمل والشغل وكذا، انزل هذا من ذهنك. الذين طابوا وطهروا والله لا أكثر إنتاج من الذين خبطوا وفسدوا، لا في المزرعة ولا في المصنع ولا في السوق ولا في أي مكان. هل الميت كالحي أو لا؟ أحياء بصراع، بخلاف أموات الفسق والفجور والباطل والشرك والكفر والعياذ بالله. نرجع هذا إلى غد إن شاء الله. والآن مع هداية الآيات، انظر كيف نستنبط من هذه الآيات الأربع. اسمع الآيات أولا: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، عرفنا أخاه من هو؟ هارون، وأرسل في المدائن، جمع مدينة، مدن مصر في الصعيد أو في غيره، حاشرين. ما معنى حاشرين؟ يحشرون، يجمعون السحر من كل مدينة ويجمعوهم، حاشرين يأتوك بكل ساحر، الذين ترسلهم ليجلبوا السحرة يأتوك بكل ساحر عليم. ما تعلم بعد أو عالم بدون علم يتفوق فيه. قال المؤلف غفر الله له لكم ورحمه وإياكم من هداية الآيات. وهل للآية هداية؟ والله لا تخلو آية من هداية، تهدي إلى ماذا؟ إلى أكل البقلاوة والرز، وإلى ماذا؟ تهدي أولا إلى معرفة الله والإيمان به، ثانيا معرفة الرسول وتصديقه، ثالثا الإيمان بهذا الوحي وهذا التشريع، رابعا والعمل به. فإن لخصت ذلك أقول تهدي إلى باب الجنة، تسوقك إلى دار السلام. من هداية الآيات أولا جهل الملأ بالآيات، جهل الآيات، جهل الملأ، من الملأ؟ رجال فرعون. جهل الملأ بالآيات أدى بهم إلى أن قالوا إن موسى ساحر عليم. لو عرفوا أن تلك الآيات معجزة للعادة لا يقدر عليها إلا الله ولن يعطيها إلا لمن أرسله ونبأه، ما قالوا هات السحرة. لكن ما عرفوا، ما فهموا أن هذه الآية آية العصا واليد البيضاء معجزة من معجزات الله يعطيها أنبياء ليتحدى البشرية كاملة فيؤمنوا ويسلموا. فلجهلهم قالوا إذن هات السحرة، أي لو علموا أن هذه معجزة يأتوا بالسحرة ما يمكن. ثانيا قال مكر الملأ وخبثهم، مكر الملأ وخبثهم، كيف قال إذ اتهموا موسى سياسيا، من مكرهم وخبثهم اتهم موسى بما لا بالسياسة، يريد الوطن، يريد أن يخرجكم بلادكم، يريد الحكم والسلطان. اتهموا موسى سياسيا بأنه يريد الملك، وهو كذب بعد، والله ما لو أعطاه تلك الديار كل ما أدعى، هو يريد أن يأخذ بني عمي أولاد عمي إلى فلسطين، ينقذهم من استعمار فرعون الطاغية، أذلهم، عذبهم، اضطهدهم، نكل بهم، جهلهم، فسقهم، حامهم من العلم والمعرفة. فأراد الله أن ينقذ أولاد الأنبياء فأرسل موسى وخهرون لإنقاذهم ولإقامة دولة ولا سلطان. والآن بعض الدعاة في العالم الإسلامي يتهمون هذا يريد الحكم، هي وإلا لا، يريد أن يعبد الله عز وجل، أن يتفق أهل البلاد على طاعة الله، لا يريد هذا السياسي، يريد الحكم. يصح هذا ولا يصح؟ نعم، البشرية هي ما قاله ملأ فرعون يقوله ملأون اليوم، وإلا تغيرت الطباع يعني، هي. قال مكر الملأ وخبثهم إذ اتهموا موسى سياسيا بأنه يريد الملك، وهو كذب بعد، وإنما يريد إخراج بني إسرائيل من مصر حيث طال استعبادهم وامتهانهم من قبل الأقباط، وهم أبناء الأنبياء وأحفاد إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. صح ولا لا؟ إلى أن ينقذهم استعمروهم واستذلوهم وعذبوهم، ما سمعنا أنهم يذبحون الأطفال ولا لا؟ نكاية بهم خوفا أن يكفروا والعياذ بالله. وسن فرعون آخر في البلاد من سنين، قال يجب أن لا يوجد لك إلا ثلاث أولاد، الرابع ما يجوز. لماذا؟ قال خشيت أن نصاب بالجوع والفقر وكذا إذا كثر النسل، حدد النسل. ولولا أن العلماء صاحوا وكذا لطبقوه، ولعله مطبق. سياسة هذه ولا لا؟ مكر الملأ وخبثهم إذ اتهموا موسى سياسيا بأنه يريد الملك وهو كذب بحت، وإنما يريد إخراج بني إسرائيل من مصر حيث طال استعبادهم وامتهانهم من قبل الأقباط، وهم أبناء الأنبياء. من هم الذي أبناء الأنبياء؟ بنو إسرائيل وأحفاد إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام، وإن شئت قل وأحفاد يوسف هو الأول، هو الذي ولد هناك، لأن يوسف حكم مصر ولا لا قبل هذه الأحداث. قال ثالثا فضيحة فرعون حيث نسي دعواه الربوبية. أين الذي كان أنا ربكم الأعلى؟ ثم قال ما علمت لكم من إله غيري. أين ذهبت تلك العنتريات والصيحات الباطلة؟ لما ما يتكلم الآن؟ لا إله إلا الله. قال فضيحة فرعون حيث نسي دعواه الربوبية، فاستشار الملأ في شأنه، يا ملأ ماذا نفعل؟ وهل الرب الإله يسألهم؟ هو يدبر الكون كله، ماذا نفعل في شأني؟ قال فاستشار الملأ في شأني، إذ الرب الحق لا يستشير عباده فيما يريد فعله، لأنه لا يجهل ما يحدث مستقبلا. أما غير الرب، نعم يجهل ما يأتي به الغد، يسأل ويستعين بالآراء. قال رابعا السحر صناعة من الصناعات. والله العظيم السحر صناعة كصناعة الأدوات، وله محلات يصنع فيها ويتعلم فيها، لا سيما في الزمان الأول. السحر صناعة يتعلمها الناس ويبرع فيها المرء ويتفوق ويتقدم حتى يتفوق على غيره. واضح هذا ولا لا؟ نعم. السحر صناعة من الصناعات كصناعة الزجاج وغير ذلك. إذن له مدارس وله محلات خاصة يتعلمون فيها، لكن لما أنار الله الدنيا بالإسلام خفت هذا بعض الشيء، ما أصبحت كلية لتخريج السحر والسحرة في أي بلد. والأوروبيون أيضا تفطنوا لهذا وعرفوا وقل عندهم السحر. والشاهد عندنا في أن السحر صناعة من الصناعات يتعلم ويبع فيها الإنسان ويتقدم حتى يتفوق على غيره. خامسا، حرمة السحر وحرمة تعلمه. اسمعوا يا رجال الإسلام ويا نساء المؤمنات، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعلم السحر، ولا يحل أن يأتي ساحرا ليتعلم عنده أو ليدفع عنه السحر ويرفع عنه. يجب أن يغلق الباب إغلاقا كاملا حتى يبقى السحر لا يجدون من يزورهم ولا من يتكلم معهم ولا من يعينهم، إضراب كامل. ومن سحر وظهر سحره حكمه الموت. في الشريعة الإسلامية يقتل الساحر حيث بان سحره، أما إذا اتهم فقط يبعد يسجن. والآن المملكة والحمد لله فيها رجال الهيئة، من 3 أيام حدثني أبو فاطمة قال كم وكم نعفو عليهم، لكن ما في براهين على أنه يقتلوا يرحلون. تبهتم؟ في المدينة النبوية وأهل الفقه مجمعون على أن الساحر يقتل حيث بان سحره، لأنه كافر كافر كافر بالمرة، وظالم ظالم ظالم، ودجال دجال وكذاب. هذه الصفات كلها في الساحر، وهو أنواع، فيه الدجاجلة والمشعوذين بالحيل يسحرون الأعين والأبصار فقط. المهم أبطل الإسلام هذا الباطل ووضع له حدا. فلهذا قال حرمة السحر وحرمة تعلمه ووجوب إقامة الحد على من ظهر عليه وعرف به، سواء كان امرأة أو رجلا، غريبا أو بعيدا. هذا حكم الله عز وجل. معاشر المؤمنين، الله نسأل أن يفتح علينا وعليكم وأن يشرح صدورنا ويزكي نفوسنا وأن يتولانا ولا يتركنا، وأن يحمينا ولا يضيعنا، وأن يقربنا منه ولا يبعدنا، وأن يجعلنا من صالح أوليائه، وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. اللهم آمين.